إنني أحفظ بعضا من القرآن الكريم، ولكن كثيرا ما يتغلب علي الشيطان في كثير من الأمور، فبماذا تنصحونني حتى أبتعد عن الشيطان والأعمال السيئة جزاكم الله خيرا؟ ننصحك بتقوى الله والاستقامة على دينه، وتعوذ بالله من الشيطان كل ما خطر لك شيء يخالف الشرع، تعوذ بالله من الشيطان، استقم على دين الله، سر ربك التوفيق والإعانة على الحق حتى تستقيم على الهدى، واحذر دلاسة السوء، وعليك بمجالسة الأخيار الطيبين، وأبشر الخير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.